إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. الإخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل معكم شرح التفاريمية في هذه الليلة 15 من محرم الحرام عام 939 و400 الموافق 5 من أكتوبر 2017 بعد 2000 للميلاد. وبدأنا أو وصلنا إلى باب النبوات أظن في ذكر النبوة، أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف ومن عظيم منة السلام ولطفه بالسائر الأنام تبقى الخلق إلى الرسول مبينا للحق للرسول، إلى أن آخر بيت كان حتى تاب ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى تاب الخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. ثم الآن شرع المؤلف ببيان بعض خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض خصائص نبينا. لذا قال وخصه بفتح المقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ميم ولا اعوجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. إذن الكلام هنا عن ماذا؟ خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فضل وأكرم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص، ما جاء في الحديث فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا الحديث يعني له روايات يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتباه به وفضله على غيره من إخوته الأنبياء. إذا قال المؤلف هنا وخصه بذاك، بذاك المشار إليه هو ما كان في الأبيات الماضية، وهو قوله حتى أتى بالخاتم الختم به وأعلانا على كل الأمم، لأنه خصه بأنه خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختمت به النبوة. قال بعض أهل العلم ختم الأعم يستلزم ختم الأخف ولا عكس. النبوة أخف من الرسالة والرسالة أعم، فلا يكون رسولا حتى يكون نبيا. فلما ختم به النبوة ختمت به كذلك الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه صفة عظيمة أن يختم الأنبياء به. ولذا في بعض الأحاديث قال وختم به النبيون مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى قصرا فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة، نظر الناس إلى القصر فقالوا ما أحسن بنيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة، ألا فكنت أنا اللبنة، ألا فكنت أنا اللبنة. فإذا الأنبياء بناء، هم بناء للأمم، شبههم بالبناء. ثم هذا البناء بناء واحد، بيت واحد، مادته واحدة، تجمعهم لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أنه خاتم النبيين، لا نبي من بعده. قال وخصه بذاك كالمقام. إذا الخصيصة الأولى التي ذكرها هي خاتم النبيين. الخصيصة الثانية هي المقام، والمراد به هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى حين يجمع الناس جميعا في صعيد واحد يوم تبدل الأرض وصير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يخرجون في براز في مكان واحد ويطول الانتظار والشمس تدن حتى تكون بمقدار ميل، ويأخذ الناس العرق منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ثدييه ومنهم من يرجمه العرق. موقف عظيم. فيريد الناس أن شتاك من هذا المكان، فيلتمسون أحدا يشفع لهم إلى رب العزة تبارك وتعالى، لأنه قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فيقول كل يقول لست لها اذهب إلى فلان حتى يقول عيسى اذهبوا إلى محمد نبي غفر لهما قدم من ذنبه فيأتيه الناس فيقوم فيخر تحت العرش ساجدا ويلزمه الله عز وجل من المحامد فيكرمه الله تبارك وتعالى بقبول شفاعته بالمجيء لفصل القضاء بين العباد. فهذا هو مقام الشفاعة العظمى. ولذا قال المؤلف رحمه الله وخصه بذاك كالمقام، يعني كما خصه كأنه هو صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة. إذا شرع لنا بعد كل أذان أن نجيب المؤذن فيما قال ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة وبعث الدرجة الرفيعة العالية والمقام المحمود الذي وعدته. إذن خصه كذلك بالمقام. الله تعالى يقول عسى ربك أن يبعثك مقالا محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. فمن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث إلى الناس عامة، وكان النبي من قبله يبعث إلى قومه. موسى بعث إلى بني إسرائيل وعيسى هو أفضل أنبياء بني إسرائيل كذلك، ومن قبله يبعث إلى قومه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ليس فقط الإنس بل إلى الجن والإنس. بعثت إلى كل أحمر وأسود في الحديث وأرسلت إلى الناس. فهذه مزية عظيمة أنه بعث إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بل إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستشهد بهم الأنبياء. فإذا أنكر قوم موسى أنه قد بلغ الرسالة فإنهم يستشهدوا بهذه الأمة. إذا أنكر قومه يقول هذه الأمة تشهد لي أني قد بلغت. فإذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قلنا ختمت به الرسالة ثم المقام المحمود ثم البعث إلى جميع الخلق من الإنس والجن. والجن تكلم معهم وأبلغهم وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي غلوا إلى قومهم أنذرين. قال ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عوجاج، يعني وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء بمعجزة القرآن. فالقرآن هي معجزته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله تبارك وتعالى العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، فعجزوا عن ذلك. في الحديث: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن بفضل هذه المعجزة الباقية قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة، لأنه يرفع في آخر الزمان، يكثر أتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معجزات موسى كالعصا واليد ذهبت في وقته، وكذلك معجزات عيسى يبرئ الأكمع والأبرص ويكلم الموتى ويحيي الموتى، هذه ذهبت في حينها. أما القرآن فإنه معجزة باقية، باقية إلى قيام الساعة، فكل من قرأ القرآن وتدبره رزقه الله تعالى فهما وهداه الله عز وجل، فإنه يعلم أنه حق لا ريب فيه وأنه معجز لجميع الناس. وإعجازه في لفظه وإعجازه في معناه وهو من أعظم الكرامات، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فهذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. المعجزة الأخرى ما هي؟ المعراج. المعراج هي الآلة التي يعرج فيها، والعروج هو الصعود. وقد أسري بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، سير به في آخر الليل، ثم وصل إلى بيت المقدس، ثم صعد بروحه وجسده حتى وصل إلى السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، حتى وصل إلى السماء السابعة، ووصل إلى مكان لم يصله بشر قبله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأكرمه الله تبارك وتعالى بما أكرمه به. قاب قوسين أو أدنى وأنعم عليه وحذاه وفرض عليه 50 صلاة ثم خفف على أمته فجعلها 5 ويبقى أجرها 50 ورأى من الكرامة والفضل ما لم يره أحد من الأنبياء قبله ولذا رحب به الأنبياء حين مر كل في سماء كل يقول مرحب بالأخ الصالح وبالنبي الصالح ووصل إلى البيت المعمور ورفعه الله تبارك وتعالى وحباه وأكرمه وهذا كله كما يقول المؤلف حقا بلا مين ولا اعوجاج المين هو الكذب والاعوجاج هو مخالفة الحق أو مخالفة الاستقامة فهذا الذي ذكره والأمور التي ذكرها المؤلف من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه جميعها لا فيها بين والحجاج لذا قال حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله فأطبعته تعالى حباه وأكرمه بفضائل عظيمة وأنعم عليه بنعم كثيرة وقد قام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بشكر هذه النعم فقام بأمر الدعوة كما لم يقم به أحد من قبله وقام بأمر العبادة حتى تورمت قدماه فقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا فصلوات الله تعالى سلامه عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.